أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة كذلك كانوا يؤفكون. وقال الذين أوتوا العلم والإيمان لقد لبثتم في كتاب الله إلى يوم البعث فهذا يوم البعث ولكنكم كنتم لا تعلمون. فيومئذ لا ينفع الذين ظلموا معذرتهم ولا هم يستعتبون. صدق الله. من ضمن الحاجات اللي ممكن تفتن الإنسان وتبقى واقفة ما بين الإنسان واليقين في العالم النهاردة فكرة إنه في تناقض ما بين العلم والإيمان. فكرة إن أنا كلما تعلمت أكتر عن الكون وعن طبيعته وغيره باكتشف إنه الإيمان كان خرافة. وزي ما قلنا دي عقدة مر بيها ناس في أوروبا في الأساس، لما باسم الكنيسة حصل معارضة للعقل ومعارضة لاكتشافات علمية واضحة قطعية كده ليها علاقة بطبيعة الأرض والشمس، وإنه الشمس بتتحرك، وإنه لا الأرض مركز الكون ولا الشمس مركز الكون. ففي ناس معينين كانوا بيقروا الدين، كان تفسيرهم للدين إنه الأرض هي مركز الكون، فالاكتشافات دي غلط غلط. والفكرة إنه مفيش حاجة في دين الحق اللي منزل من عند الله أبدا قالت إن الأرض هي مركز الكون. إحنا مثلا في القرآن الكريم عندنا آية بتشير لنا من أيام ما أنزل القرآن، يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل. وعشان كده في مسلمين من زمان جدا، من قبل ما علماء غربيين يقولوا أن الأرض كروية ويطلعوا بالنظرية دي، وهم قارين الإشارة في القرآن الكريم يكور الليل على النهار، ونسب إليهم من قبل كده كلام عن أنه الأرض ممكن تكون كروية. فالمشكلة دي مش مشكلتنا، وتوهم انه ممكن يكون في تعارض ما بين العلم والايمان ده مش توهمنا، مش فكرتنا اصلا. ولكن للاسف مؤخرا حصل حاجات خاطئه باسم الدين بدات تخلي الشباب اللي منفتح اصلا على الغرب اللي عنده عقده العلم والايمان يفتكر ان احنا كمان عندنا العقده دي. فعلى سبيل المثال يطلع احد الشيوخ باسم الاسلام في القرن العشرين ويقول انه كل الصور اللي انتوا بتشوفوها دي باطل وكذب، والأرض مش كروية، وربنا سبحانه وتعالى جعلها بساطة. وده فهمه هو لكلمة بساطة، معاش هو مع يكور الليل على النهار، تكوير نفسه يقتضي أن يبقى فيه كروية في الموضوع. ويقولك في الآخر يضحكوا عليكم الغربيين وبيفتنوكوا عن دينكم، ده باطل باطل باطل. كم من الناس اتفتنوا عن دينهم لما سمعوا الكلام ده بيتقال باسم الإسلام، وكم من الغربيين اتفتنوا عن الإسلام لما سمعوا الكلام ده بيتقال باسم الإسلام، وكم من الغربيين كتبوا مقالات قالوا المسلمين هيرجعوا بينا للي الكنيسة عملته فينا في أوروبا من السنوات الطويلة اللي بعدها اتولدت عقدة العلم والإيمان، العقدة بتاعت إنه الإيمان نفسه خرافة، فكلما اكتشف العلم حاجات زيادة كلما تأكدنا إنه الإيمان خرافة، عقدة خاطئة تماما. وعادة اللي بيقول كلام غير منطقي باسم الدين بيبقى عنده إما خلل في فهمه هو للدين، فقاري القرآن الكريم بشكل معين القرآن ما بيقولش كده، أو فهمه هو للواقع فهو مقتنع بحاجة معينة وما هياش حقيقة ثابتة أو غيره، وأحيانا في الاثنين. والكلام ده ما بقاش ينفع خلاص، بقى بيفتن الشباب عن دينهم لأنه بيشوفوا الانتقاد للأفكار دي عند الآخرين، والآخرين على فكرة صح في انتقاداتهم، بس ده ما بيهدمش أي حاجة في الدين، ده بيهدم الفهم الخاطئ للدين. فعلى سبيل المثال عند اكتشاف السونار وبقينا نعرف بقى الجنين ذكر ولا أنثى، على فكرة البشرية عاشت سنين طويلة ما بنبقاش عارفين اللي جوه الرحم ده ذكر ولا أنثى، ما كانش عندنا التكنولوجيا اللي تعنا على كده. ففي ناس كانوا بيقرأوا قوله تعالى في آخر سورة لقمان ويعلم ما في الأرحام بأنه معناها ذكر ولا أنثى، فيتصنع السونار وتعمل فتنة كبيرة ملهاش أي دعوة بالدين. هنعمل إيه؟ هنعمل إيه فهمنا إحنا إنه ربنا الوحيد اللي يعلم وبتاع، مع إنه كلمة ما هياش كلمة من في الأرحام أصلا، وكلمة من لوحدها مش معناها النوع أو الجنس ذكر أو أنثى فقط. لكن احنا يمكن عشان دي اكتر حاجه شغلانه، اكتر حاجه كانت غامضه بالنسبه لنا، هو اللي جوه ولد ولا بنت. افتكر البعض بفهمه الخاطئ برضو ان ربنا بيقول لك ان هو الوحيد اللي هيعلم اللي جوه ذكر ولا انثى، والايه لا بتقول كده ولا كده، ويعلم ما في الارحام. عادي جدا ان انت تكتشف حاجات كتيره جدا، ده جزء من سبب خلق الله لك، ده جزء من رحله اليقين انك تتامل اللي جوه واللي بره، حتى لو جوه الرحم، وحتى انك تروح للقمر. اخرين برضو قعدوا يكذبوا وصول الانسان للقمر وغيره. المقاومه دي ملهاش اي علاقه بالدين، لما بتتعمل باسم الدين بتبقى فتنه كبيره قوي، لانها بتناقض اراده الله في خلقنا. ربنا خلقنا عشان نستخدم عقولنا، فلما واحد بيلاقي المتدينين او باسم الدين مخالفه للعقل بينفر عن الدين، وهيجي بينا الكلام لاراده الشيطان نعوذ بالله منه، انه ينسب كل شيء غير اخلاقي للدين، كل شيء غير عقلاني للدين، كل شيء قبيح بدل الجمال للدين، كل شيء ظالم بدل العدل للدين، كل شيء قاسي بدل الرحمة للدين، كل شيء باطل بدل الحق للدين، كل شيء غير واقعي بدل الواقعية للدين. فالناس تنفر من الدين وتبتدي تصنع أسلوب حياة آخر، هو دين برضه بس دين باطل، اللي هو بيبقى فيه كفر أو البعد عن الوحي أو غيره، ويبقى الحياة دي فيها جمال لكن مش كامل، فيها عدل نوع من أنواع العدل لكن مش مكتمل، فيها حق بس جزئيات حق. فالناس يفتكروا ان هم كده ما بقوش محتاجين ربنا، ده جزء من الفتنة اللي بدأ يعيشها ناس كتيرة قوي في الغرب، بسبب التصادم ما بين العلم والإيمان الغير حقيقي اللي نتج عن تعامل بيخالف العقل باسم الدين. الصراع ده مش صراعنا، العقدة دي مش عقدتنا. هنا في معنى مهم جدا، انا اذكر صديق ليا وكان اكبر مني سنا كتير وكان استاذ ليا في بعض علوم الفيزياء وغيره، رجل امريكي كان ملحد وكان بيعلم الناس الالحاد بنيه سليمه، كان بيظن انه بيحرر عقل الانسان من قيود الدين، دي كانت رؤيته بجد للعالم. الرجل ده اسلم وبقى اسمه محمد المهدي، سمى نفسه كده، وكان زعلان جدا من امريكا وشايفها دوله ظالمه وله رؤيه معينه كده، فقطع باسبوره وراح عاش في ماليزيا. ماليزيا احتضنته وعمل مؤسسه اسمها مؤسسه الخليفه، لانه كان حس انه فكره اني جاعل في الارض خليفه هو ده اساس اللي وصله لربنا سبحانه وتعالى، وقصته طويله نبقى نجلها في يوم من الايام. بس الراجل ده قال لي كلمه مش هنساها ابدا، وانا بكلمه بقول له بس انت عندك يعني كان في احساس التعارض من بين العلم والايمان، ايه اللي رجعك للايمان وش معنى الإسلام؟ قال لي في الإسلام مفيش التزام بحقائق كتيرة، سايب عقل الإنسان يتحرك. قلت له يعني إيه؟ قال لي يعني ما عنديش مثلا آية بتقولي الأرض عمرها 6000 سنة زي ما بعض الناس بيحاولوا يقروا الكتب السابقة، وأكيد هي ما بتقولش كده في الشكل اللي أنزلت فيه. قال لي أنا ما أقدرش أصدق أن الأرض عمرها 6000 سنة مهما حصل، ما لقيتش عندنا كده في الإسلام. قلت له ما لقيتي؟ قال لي لقيت 6 أيام، واليوم في القرآن الكريم معناه مدة زمنية، مرة يبقى 1000 وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون، ومرة يبقى 50,000 سنة تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة. فأدركت أنه اليوم ممكن يبقى كده أو كده، ولقيت دي نظرية النسبية بتاعت ألبرت أينشتاين أصلا، وهو كان متعلم جدا في الفيزيكس عموما، وكمان في التشايلد سايكولوجي علم نفس الأطفال، وعرف من خلال ده يطلع كتب وحاجات كتيرة قوي مفيدة. بس المهم قال لي ان انا ما لقيتش ان انا ملزم بحقائق كتيره، ما عنديش حاجات مضطر ان انا دافع عنها وهي غير منطقيه زي عمر الارض 6000 سنه وغيره. وده بيفتح معنى خطير، ان احنا لازم في رحله الدنيا اللي احنا سميناها مع بعض رحله اليقين، اللي الهدف من وراها ان احنا يبقى عندنا يقين راسخ نصل بيه الى الله سبحانه وتعالى في الدار الاخره، يبقى عندنا يقين انه لا يمكن الدين اللي نزل من عند رب العالمين خالق الكون وخالق عقل الإنسان يبقى جواه أي حاجة بتتعارض مع طبيعة الكون أو مع حقيقة وصل إليها عقل الإنسان، كده ما يبقاش صح، هنا يبقى فيه تعارض. ولكن فين اللي بيطبقوا الجملة دي بالتفصيل؟ كتير قوي من الناس بينسبوا إلى الدين ما ليس منه. قد إيه بنلاقي ناس ليل نهار بيصنعوا ثوابت ملاش أي أصل في الدين، زي ما الراجل ده العالم الله يرحمه محمد المهدي قال لي، قال لي أنا ما لقيتش أي التزامات بأرقام محددة. هو فهم المعنى بتاع قطعي الثبوت قطعي الدلالة وظني الثبوت ظني الدلالة، علماء عشان يبسطوا الكلام قالوا لنا خلي بالك القرآن الكريم قطعي الثبوت كله من عند الله وعارفين انه ده من عند ربنا كاملا، لكن نصوصه الآيات الكريمة اللي فيه منها آيات قطعية الدلالة، يعني معناها مفهوم رايحة فين بالظبط ما ينفعش حد يغيره، ما ينفعش حد يجي يقول لي الله لا إله إلا هو معناها انه في ثلاث آلهة او اربعة او خمسة او ستة، ما ينفعش قطعية الدلالة. في آيات كتيرة قوي ظنية الدلالة، يعني ممكن يبقى لها اكتر من معنى واحد. لامستم النساء لمسة ولا جماع او معاشرة؟ ظنية الدلالة. نيجي للسنة المطهرة، اقل بكتير في السنة المطهرة القطعية الثبوت المتواتر، في حاجات كتيرة قوي ظنية الثبوت هي حصلت بس ممكن مش بنفس الكلمة، ممكن ثلاثة اربعة رووا نفس الموقف بكلمات مختلفة. هتعرف تنسب لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الكلمة دي بالذات ازاي؟ افرض كانت التانية او التالتة او رابعة او واحدة خمسة محدش افتكرها وكان بيروي بالمعنى، زي ما علماءنا قالوا رؤية بالمعنى على بعض النصوص. وكتير قوي برضو من الاحاديث الشريفة ظنية الدلالة. اذا المساحة الحقيقية اللي قطعية الثبوت وقطعية الدلالة صغيرة جدا، ده اللي كان الراجل ده قصده يقوله لما مفيش التزام بارقام وكده، وما جوهاش حاجات كتير اصلا ممكن تتعارض مع عقل او غيره. دي الحقيقة. الخلل بيبدأ امتى؟ لما يجي حد بقى يتعامل مع حاجة ظنية الدلالة، يعني ممكن يبقى لها كذا معنى على انها المعنى بتاعها كده وبس. فعلى سبيل المثال تيجي تقرأ الآية الكريمة في سورة الأنبياء، أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون. ونبتدي نشوف انه في نظرية حد بيطورها، ذا بيج بانج، الانفجار الأعظم، كلام ده نظرية على فكرة وبتتغير وفي كذا احتمال وفي كذا زاوية للنظر، كلام وبلاك هولز ويونيفرسز، كلام مش بسيط، والمالتيفيرس واليونيفرس وعدة أكوان متعددة ولا كون واحد. فيجي واحد بسرعة مستعجل كده عايز يحسم القضية يقول لك الآية بتقول بيج بانج، أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما. طب ما ممكن الرتق يتفتق ويحصل له فتق بالراحة، يعني أنت ليه بتقطع أنه القرآن بيقول كده؟ شوف الخلل هنا بقى ايه، فتطلع نظرية جديدة انه الانفجار كان انفجار ناعم او بطيء، فيشك هو في سورة الانبياء. ايه يا عم؟ معنى اخر شبهه، لما ألبرت أينشتاين مثلا يكتشف انه الكون بيتسع، هو كان عبقري، فينزل النظرية بتاعته بتؤكد انه الكون بيتسع بيكبر. فالمهم عمل حاجة غريبة جدا، ان هو شال من المعادلة عنصر معين، ولما جاء الهابل سبيس تلسكوب وبدأوا الناس يكتشفوا من خلال حاجة اسمها الدوبلر افكت وحاجات تانية انه فعلا الكون بيتسع، قال اكتر حاجة ندمت عليها في حياتي ان انا غيرت العلم اللي انا تأكدت منه، الكون فعلا بيتسع وانا عارف كده من الاول. تعالوا بقى نشوف حبيبنا اللي ساعات غصب عنه بنية سليمة كده بيستعجل ولازم يخلي باله، فيروح لسورة الذريات ويقرأ قوله تعالى والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون. ممكن يبقى معناها موسعونها إحنا بنوسع السماء، ممكن يبقى معناها إحنا أقوياء وإحنا بنوسع عموما، يعني تحتمل معاني ظنية الدلالة الآية الكريمة. فيقطع أيام أينشتاين إنها بتتسع، فلما أينشتاين يغير رأيه يغير رأيه مع أينشتاين ويقول الكون لا يتسع، أنا مش مؤمن بالآية في سورة الذريات، بعدين نرجع نكتشف الحقيقة إنها بتتسع بالراحة. وإحنا بنحاول نتعامل مع العلم والإيمان بالراحة، محتاجين حقيقة علمية قطعية العقل يقطع بها مع نص قطعي في الثبوت وقطعي في الدلالة. اللي بجد بينظر في قطعية الثبوت قطعية الدلالة في الدين وحقائق قطعية في العلم التجريبي مش هيلاقي تناقض، معظم التناقضات برا الملعب ملاش أي علاقة بالحقيقة. المؤمن اللي بيدرك الحقيقة دي بيبتدي يبحث في الأرض بنية التقرب من الله سبحانه وتعالى. ربنا في سورة فاطر بيقول لنا كده إنه في الناس والدواب والأنعام ألوان مختلفة، ما هو ده علم، ده يروح يدرس اللون والطبيعة والكون وغيره، وبعدين يقول لنا إيه؟ مختلف من ألوانه كذلك إنما يخشى الله من عباده العلماء. هنا وقفتين، أول حاجة العلم بيقرب من ربنا سبحانه وتعالى، تاني حاجة إنه العلم اللي هنا مش محصور على علوم الدين بأهميتها زي ما كتير من المفسرين قالوا، ده الكلام عن طبيعة الكون اللي حواليه. في أرقى من كده إيه؟ إنما يخشى الله من عباده العلماء، يعني العلماء من عباد الله يخشونه. ده معناها الناس العالمة بجد في العباد هما دول اللي بيخشوا ربنا سبحانه وتعالى وبيحبوه وبيعبدوه. فهموا اتخلقوا ليه؟ إن الله عزيز غفور. ويا سلام على تدينهم دول بقى، إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة، الناس اللي بيدخلوا من باب اليقين ده من خلال العلم. وهنا لازم نستحضر قوله تعالى: وقال الذين أوتوا العلم والإيمان لقد لبثتم في كتاب الله إلى يوم البعث فهذا يوم البعث ولكنكم كنتم لا تعلمون. العلم بيوصل لليقين في الدنيا ويوم القيامة، ما فيش تعارض بين العلم واليقين في الله اللي هو قمة الإيمان. عمر ما ممكن الدين كما أنزل والحقائق العلمية كما تكتشف مجردة بالعقل الإنساني يتعارضوا مع بعض أبداً.